نعم في الجنة نعم مثل الجنة التي وعد المتقون مش مثل الجنة التي وعد المتقون فيها المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين